يا شيخ المقدام يا سيف الإسلام يا النقشبندي جيشك ما ينضام جيشك ما ينضام يا بلد النهران يرخص لك كل زين نسحق من عادات وندلها الأقزام وندلها الأقزام يا شيخ المقدام يا سيف الإسلام يا النقشبندي جيشك ما ينضام جيشك ما ينضام عالشدة تسبع ننصر هاي القاع نسحق كل طماع درب تبقى الأعلام درب تبقى الأعلام يا شيخ المقدام يا سيف الإسلام يا النقشبندي جيشك ما ينضام جيشك ما ينضام عن بغداد نذود كاون نبقى بزود عن تارج منحود صبرا بس أيام صبرا بس أيام يا شيخ المقدام يا سيف الإسلام يا النقشبندي جيشك ما ينضام جيشك ما ينضام شاف العادل وال وانهد بيه الحال ضرب سباع الليل خلوا جيش أركام خلوا جيش أركام يا شيخ المقدام يا سيف الإسلام يا النقشبندي جيشك ما ينضام جيشك ما ينضام يرجع حامي الدار سلطان الأحرار يل سيفك بدار ايد بيد حزام ايد بيد حزام يا شيخ المقدام يا سيف الإسلام يا النقشبندي جيشك ما ينضام جيشك ما ينضام يا شيخ المقدام يا سيف الإسلام يا النقشبندي جيشك ما ينضام جيشك ما ينضام